ونصل أبيض مفصلي ذكر أشق به الجماجم في الوغى وأقول لا تقطع يمين الصيقلي ولرب مشعلة وزعت رعالها بمقلص النهد المراكل هيكلي سلس المعذر لاحق أقربه متقلب عبثا بفأس المسحل نهد القطاط كأنها من صخرة ملساء يغشاها المسيل بمحفلي وكأن هاديه إذا استقبلته جزع أذل وكان غير مذلل وكأن مخرج روحه في وجهه سربان كان مولجين لجيئلي وكأن متنيه إذا جردته ونزعت عنه الجل متن أيلي وله حوافر موثق تركيبها صم النسور كأنها من جندلي وله عصيب ذو سبيب سابغ مثل الرداء على الغني المفضلي سلس العنان إلى القتال فعينه قبلاء شاخصة كعين الأحول وكأن مشيته إذا نهنهته بالنكل مشية شارب مستعجل فعليه أقتحم الهياج تقحما فيها وأنقض انقضاض الأجدل. تمشي النعام به خلاء حوله مشي النصارى حول بيت الهيكل احذر محل السوء لا تحلل به وإذا نبى بك منزل فتحولي تكفي خصاصة بيتنا أرماحنا شالت نعامة أينا لم يفعلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.